وجعلوا جهادهم لله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا قال كذا. لكن من يقول لا، حلنا هي بالدولة الفلانية، ولا يحل هذه المشكلة إلا فلان، ولا كذا، لا نصح هذا، هذا خذلان وعدم اتكال على الله عز وجل وعدم معرفة جلال الله وقدرته في تصرفات الكون، يمحق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فمن جهل حق الله وقدره يقول هذه المقالات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. الشيطان يخوف أولياء. الآية قد يكون فيها إشكال عند بعض الطلبة. خوف فعل يقتضي مفعولين، أما خاف يقتضي مفعول واحد، خاف زيد ربه. أما إذا قلت خوفته يقتضي مفعولين، خوفت زيدا ربه. واضح هذا؟ الشيطان يخوف أولياءه. من هم أولياءه؟ الكفر والمنافقين والمشركين. الشيطان ما يخوف أولياءه، إنما يعدهم ويمنيهم ويسوف لهم ويملي لهم، ما يخوفهم. فإذن الآية ليس كذا، لأنه ما بعدها يبين ليس أن هذا معناها فيما يفهمه يتبادر عند بعض الناس. لا، يقول الله عز وجل فلا تخافوهم، والكلام منه سبحانه وتعالى موجه للمؤمنين، فلا تخافوا أولياء الشيطان، فدل على أن الأولياء هم المخوفين من قبل الشيطان، يخوف المؤمنين بالأولياء. إذن كيف يكون نسق الآية؟ إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه لينذر بأسا شديدا من لدنه. البأس ما ينذر، البأس ينذر به، أي لينذر ببأس شديد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم، المفعول الأول محذوف، يخوفكم بأوليائه. فالمخوف الذي يجعل الناس يخافونه هم الأولياء، فأولياءهم أتباعه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء أولياء الشيطان خافوهم، والله عز وجل ينهانا قال فلا تخافوهم فخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا الشيطان يحب إشاعة يحب نشر وإشاعة وتضخيم ظلال العدو ورهبته. يحب أن تقول الدولة الفلانية فيها من العظمة والجبروت كذا وكذا. يحب الشيطان ولا ما يحب؟ يحب الشيطان. كل ما فيه تعظيم أولياءه وخوفهم ورهبتهم هذا مما يحبه الشيطان. والشيطان أمر الله باتخاذه عدوا، ولا صح أن تلقي له باب ولا تستجيب له ولا تطيعه. فإذا رأيت أناسا يعظمون هؤلاء الأقوام وتمجيدهم بذكر ما حصلوا عليه، فاعلم أنه إما مغفل لم يفهم حقائق الإسلام، أو أن في قلبه مرض والعياذ بالله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا أنا سمعت كثير أو بعض يوم كانوا الأفغان يقاتلون السوفييت، ثم بعض ذهب الناس إلى أنهم يرضون بالصلح المفاوضات، وذهبوا ناس طلبت علم يقول الصلح أولى والمصالحة طيبة والرجوع، هؤلاء عاجزين ما عندهم إلا ما عندهم أسلحة، وأسلحتهم قديمة وأنهكوا، عدوهم كبير وجبار وكذا. هذا مسكين يتصدى للدعوة ولم يفهم معاني الحق ولم يفهم ولم يجل الله حق إجلاله، ولم يعلم أن من اتكل عليه لن يخذله أحد ولو اجتمع الثقلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك. الناس كلهم إذا أرادوا مضرة أحد ما يضر إلا إذا أراد الله مضرة. فالإنسان إذا أراد أن يكون أقوى الناس يتوكل عليه، فإذا أراد أن يكون أشجع الناس فليثق بوعده سبحانه وتعالى وليصدق مقاله وليطيع الله عز وجل. إذا أطاع الله عز وجل ما يخاف إلا ذنبه، لا يخاف إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين حقا ما صح الخوف منهم. ولذا من علم حق الجهاد وعلم أن من نصر الله فإن الله ينصره يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم جراحات وما معهم ركائب ويتحاملون، لو جعلنا موازين الناس لقيل لهم الصلح والرضوخ والتسليم، فهؤلاء خرجوا على غير مقاس الناس ومعاييرهم، إنما هي على موازين الله سبحانه وتعالى. ولو ذهبوا على مقاييس الناس كيف تذهبون تتركون المدينة عورة فيها نساؤكم وأطفالكم يذبحون ويقتلون؟ هل هذه إلا مجاسفة؟ لكن ليست هذه موازين المؤمنين، لا، إنما يقاتلون لله وينصرون الله ويعلمون أن الله هو الذي يقلب الأمور بيده النصر. إذا كان الأمر كذلك فمن صحت نيته وذهب ليضحي بنفسه، فنفسه التي أصل المال يجمعه لأجل أن يعيش، فإذا قاتل دون المال مو لأجل أن المال يبقى لأجل حياته، وإذا قاتل دون عرضه لأن عرضه يؤذيه فلا بد أن يدافع عنه. فإذا هو ضحى بنفسه وبماله في سبيل الله يعلم أن الله عز وجل ناصره وحاميه. لو كانت هذه المعاني عند المجاهدين ما يقال إذا رموا بيت وبيتين وهدموها كفوا يا جماعة لا تقتلوا لا تسووا العدو أقوى منكم. لا، عرفتم يا أخوان الذين قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ما معنى إنما؟ إنما تفيد الحصر، حصر المسند على المسند إليه، الخبر على المبتدأ، أي أن هذا إذا قلت إذا قال لا الكرماء والأسخياء في مكة فلان وفلان وفلان، فقلت أنت الكريم زيد يعترض عليك القائل ولا مانع أن يكون معه سعيد وعلي وعمر كلهم كرماء، لكن إذا قلت إنما الكريم زيد معناها حصرت الكرم في زيد، لا ما هو غيره. وإن كانوا كرماء لكن ليسوا بكرم هذا وفضله وإحسانه، هذا فيه حصر الموصوف على الصفة. علمنا هذا؟ فالله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان الحقير الخسيس هو الذي يخوف الناس فلا صح تستمعوا لأنه أذل ما يكون. المؤمن الصحيح يرهبه الشيطان وجميع الشياطين ويخافه شياطين الإنس والجن. من استقام لله أخاف الله منه كل شيء. والله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان وذكر بهذا الوصف ببيان تحقير هذا المخوف: لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا حصرها في الشيطان، ما قال الناس والناس والوساوس، جعلها في الشيطان لبيان ذلة وحقارة وصغر هذا التخويف: لا تأبهون به ولا تخافون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نسمع ما يقول الشارع رحمه الله تعالى. طيب، الذين صفة للمحسنين المذكورين، وهذا القول هو الذي قاله الركب من عبد الحيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين حملهم أبو سفيان ذلك، وقد ذكرته قبل. فالناس الأول ركب عبد الحيص، والناس الثاني عسكر قريش. وقوله تعالى: فزادهم إيمانا، أي ثبوتا واستعدادا. فزيادة هذا طبعا كثير ما يجري قل من يتعرض لهذا في التفسير، أي ثبوتا وزيادة في العمل، لأن شاع عند الناس وكثر أصبحت مقالة أبي بكر الباقلاني هي السائدة، أن الزيادة إنما هي في الطاعات وفي الأعمال. الإيمان وصف لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، وجرى المفسرون حسب اجتهاد وما توصلوا إليه رحمهم الله، لكن ليس هذا هو المعني في كتاب الله، وليس هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا: الإيمان نفسه الذي هو بمعنى التصديق والإقرار واليقين يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فزيادة الإيمان في هذا هي في الأعمال، وأطلق العلماء عبارة أن الإيمان يزيد وينقص، والعقيدة في هذا أن نفس الإيمان الذي هو تصديق واحد بشيء ما إنما هو معنى فرد لا تدخله زيادة إذا حصل، ولا يبقى منه شيء إذا زاد. هذه من فوائد هذا الدرس أننا علمنا هذه، لأن هذا مذكور في أكثر أو في جميع التفاسير إلا ما قل من تفاسير السلف السابقين، إلا هذا موجود، من قرأ يجد هذا المعنى ثم لا يتفطن له، لا يدري ما هو معناه. لكن قلنا زيادة الأعمال، إن عندهم العلم ما يزيد ولا ينقص، الإيمان ما يزيد ولا ينقص، عندهم الحياء وما يزيد ولا ينقص، هذه معاني تزيد وتنقص. العلم يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، العلم يزيد بالإنفاق وينقص بالإمساك، والإيمان يزيد بالطاعة. ولذا إذا فهمت أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، أي حين يمارس تلك الفعلة وقت فعلته ما هو مؤمن. ما هو مؤمن يعني ليس ذاك المؤمن الذي يستحق الجنة دون حساب ولا مناقشة، لا، ليس ذاك الإيمان آخر، ليس ذاك الإيمان المطلق، لأن دل على أن حين ارتكابه نقص إيمانه، لأن صاحب المعصية إذا ارتكب المعصية إنما يكون عن جهل بجلال الله وقدرته فيفعلها فينقص إيمانه، فإذا عاد بالطاعة واستغفر وأنا زاد إيمانه. هذه الأقوال هذه موجودة في كثير من الكتب، وليس معنى ذلك أن صاحب الكتاب يكون ذو ضلال والعياذ بالله، لا، أن يكون أخلص بكثير من الناس القائلين، ولا، إنما ينتقد في المقال التي قال هذا اجتهاده ويؤجر عليه على اجتهاده، لكن الصواب نبينه ورحم الله الجميع. نعم. فلم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقص في متعلقاته دون ذاته، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقال يزيد وينقص من حيث تزيد الأعمال الصادرة عنه وتنقص، لا سيما إن كثيرا من العلماء يوقعون اسم الإيمان على الطاعات. وذهب قوم إلى أن الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفروض والأخبار في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المعرفة بها بعد الجهل غابر الدهر، وهذا إنما زيادة إيمان إلى إيمان. فالقول فيه أن الإيمان يزيد وينقص قول مجازي، ولا يتصور النقص فيه على هذا الحد، وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلى. ثم الشبهة عند هؤلاء أنهم جعلوا الإيمان مركب من شيء واحد، إذا اختل منه جزء تساقط، ولا يقبل الزيادة لأنه مكتمل. وقد يشبهونه بالماء الصافي، لو وضعت فيه نقطة حليب اختلف ذاك اللون، فما تقول هذا ماء؟ ماء مطلق ما يسمى ماء مطلق، يسمى ماء مشروب بلبن أو حليب، لكن لما كان صافي يسمى ماء مطلق. فالإيمان المطلق ما يقبل لا زيادة ولا نقصان، لأن معناها التصديق. فإبليس صدق بأن الله موجود وأنه رب وأنه قادر وأنه فاعل، والصحابة صدقوا بذلك، فليس فعندهم إيمان هذا وإيمان هذا يستويان، لكن هذا بالطاعة زادت أعماله طاعات، وهذا معصية زادت نقصت أعماله كذا، فعندهم يستويان، هذا لا ليس كذلك. الإيمان نفسه يزيد والإيمان نفسه ينقص. وهذا الإنسان إذا حاسب نفسه وخلى بنفسه وتمعن فيها يعرف ذلك. كم من إنسان إذا سمع آية أو أنه نظر في ملكوت الله نظرة خشية، أو تذكر آلاء الله عليه، أو علم ما أو سمع ما توعد الله به أناس يوم القيامة من وعيده الشديد، قد تفيض عينه بالدمع ويرتجف ويخاف. تشعر هذا لو قيل له في تلك الحالة قم جاهد يجاهد، لو قيل له قم إزني ما يزني، في تلك الحالة لا يفعل ذلك، بل على أن إيمانه غير إيمان يوم يروح ويذهب ويتذهب هذه المعاني فيه. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما هذا الكلام فهو موجود في الكتب. نعم. إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إنما هي من طريق الأدلة، فتزيد الأدلة عند واحد فيقال في ذلك إنها زيادة في الإيمان، وهذا كما يقال في الكسوة إنها زيادة في الإيمان. وذهب أبو المعالي في الإرشاد إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هو بثبوت المعتقد وتعاوره دائبا. قال: وذلك أن الإيمان عرض وهو لا يثبت زمانين، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم ورسوله متعاقب متوالي، وللفاسق والغافل غير متوالي، يصحبه حينا ويفارقه حينا في الفترة، فذلك الآخر أكثر إيمانا، فهذا هي الزيادة والنقص. وفي هذا القول نظر، وقوله تعالى فزادهم إيمانا لا يتصور أن يكون من جهة الأدلة، ويتصور في الآية الجهات الأخرى الثلاث. وروي أنه لما أخبر الوفد من عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حملهم أبو سفيان، وأنه ينصرف إليهم بالناس ليستعصلهم، وأخبر بذلك أيضا إعرابي، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوها واستمرت عزائمهم على الصبر، ودفع الله عنهم كل سوء، وألقى الرعب في قلوب الكفار فمروا. وقوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يريد في السلامة والظهور في اتباع العدو وحماية الحوزة، وبفضل في الأجر الذي حازوه والفضل الذي تجللوه، وباقي الآية تبين قد مضت نظائره. هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية، وأنها غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد. وشذ مجاهد رحمه الله فقال إن هذه الآية من قوله الذين قال لهم الناس إلى قوله فضل عظيم، إنما نزلت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى، وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحد، إذ قال موعدنا بدر من العام المقبل، فقال النبي عليه السلام قولوا نعم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، وكان بها سوق عظيم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه دراهم وقربا من بدر، فجاءه نعيم بن مسعود الأشجعي فأخبره أن قريشا قد اجتمعت وأقبلت لحربه، وهي ومن انضاف إليها، فأشفق المسلمون من ذلك، ولكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وصمموا حتى أتوا بدرا فلم يجدوا عدوا، ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم أدما وتجارة وانقلبوا ولم يلقوا كيدا وربحوا في تجارتهم. فذلك قوله تعالى بنعمة من الله وفضل، أي فضل في تلك التجارة. والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، وما قاله ابن قتيبة وغيره من أن لفظة الناس على رجل واحد من هذه الآية فقول ضعيف. مقتضى أنا بس أبين الجمهور، جمهور المفسرين، فظاهر الآية تفيد أن الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، الذين الله ذو فضل الذين قال لهم الناس قبلها، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه في غزوة حمراء الأسد باتفاق الجمهور، وشد كما قال مجاهد لعله قتادة معه أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى، لكن رأيت فيما رأيت والله أعلم بالصواب أن الأولى كقول الجمهور الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هي في غزوة حمراء الأسد. ثم قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم استئنافيا، ثم قد جمعوا لكم دل على أنهم جمعوا أناسا غير من كانوا هم فيه. والذين وقريش ما جمعت أحد في غزوة حمراء الأسد، أرادوا العودة كما هم، فدل على أن جمعوا إنما طلبوا من جموع أخرى غير قريش أن ينضموا إليهم ليذهبوا ملاقاة محمد حسب الموعد، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فجعلنا الآية الأولى في غزوة حمراء الأسد، والآية الثانية في غزوة بدر الصغرى، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. فما هو الفرق بين السؤال والدعاء؟ ايش قال؟ عيد السؤال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينزل في كل اخر ليله الى السماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه. فما هو الفرق بين السؤال والدعاء؟ اولا صاحب هذا السؤال هو جاب شيء من عنده وركب هذا الشيء ثم يسالني عنه، ما يجوز له هذا. صاحب السؤال يقرأ الحديث النص، إنه في أحاديث من يدعوني وفي أحاديث من يسألني، ولا يركب هذا وهذا ثم يقول كذا يقول ربنا، لا ما يصير هذا. تأكد ولدي من لفظ الحديث، ليس كذلك، فيه من يدعوني ومن يسألني، السؤال بمعنى الدعاء، فالدعاء هو السؤال، لكن ما يأتي كذا في لفظ نص حديث واحد. نعم. هل يصح أن يطلب أي مسلم الدعاء كقولنا يا أخي ادعو لنا أو لا تنسنا من دعائك، خصوصا إذا كان الشخص صاحب فضل ويظهر فيه التقى؟ يصح، نعم يصح، ومو خلاف في الصحة والجواز، الخلاف في الأفضلية وأنه مكروه. الأفضل أن الإنسان لا يطلب من أحد شيئا ولو الدعاء إلا بنية أنك تقول ادعو لنا، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب جاء ملك فيقول ولك مثله، فأفضل الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، فتريد أنت أن تتفضل عليه بأن هناك ملك يدعو له، اجعلها بهذه النية ولا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، إن صحة العبارة. أما أن تقول ادعو كذا، ولذا أفاضل الصحابة ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا، ما ورد عن أبي بكر وعمر كذا كان يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. مع أنه كان مجاب الدعوة اللهم صل عليه وسلم تسليما، لكن الإنسان في هذه الحالة إذا أردت من إنسان أن يدعو لك فلتكن نيتك أن الله يكرمه وتتفضل عليه بأن هناك ملك يسدده ويقول ولك مثله. نعم. هل ورد قول اللهم أجرنا من النار بعد صلاتي الفجر والمغرب 7 مرات تقيه من النار؟ جاء ذلك في كتب الأدعية لعلها بالسنن، اللهم أجرنا من النار، ورد هذا. أما الاستعاذة بالنار مطلقا هذا وارد، كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، هذا وارد. لكن تخصيص من 7 بعد المغرب أو الصبح هذا ورد في كتب الأدعية، والله أعلم صحة الحديث. نعم. إذا خشع قلب المرء عند سماعه السيرة النبوية ومواقف الصحابة رضي الله عنه وذرفت عينه بالدمع، هل يعتبر من 7 الذين يظله الله في ظله يوم القيامة؟ وإذا دعا الله أن يريه في المنام غزوة بدر مثلا، هل يشرع هذا الدعاء؟ الرقة والبكاء تحصل في القلب أحيانا مما يسمع مما يجري على المسلمين، هذا نوع من الحزن يؤجر عليه، الحزن غير مطلوب إراده على القلب، ما يصف غضبه لأنه غير محمود، لكن لو حصل وهجم على القلب واردا دون رغبة فتؤجر عليه، لأنه شعور بالإيمان وأن المسلمين يهمونك أمره، وهذا ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وفيه حزن من خشية الله وخوفه، إذا سمعت يعني بكاء، إذا سمعت وعيد الله عز وجل ما أعده للفساق ولمن أعدت له نار جهنم، فهذا يحصل في القلب رقة وخوف ويبكي الإنسان، هذا يجر عليه. الخوف، هذا الخوف الذي يتولد منه بكاء، هذا مما يجر عليه، وذلك يدل على إيمانه ويؤجر عليه، لكن ليس هذا كهذا. البكاء من خشية الله هي التي يحرم الله تلك العين على النار، أما هذه فمن عمل الصالح ما يزيده الله إيمانا وثوابا. أما البكاء من خشية العين فعين بكت من خشية الله فإن الله يحرمها على النار. نعم. هل الشاب الذي نشأ في عبادة الله المشار إليه في حديث 7 المقصود أنه لم يرتكف معصية في شبابه، وإذا كان محافظا على الصلاة وموفق لفعل الخير إلا أنه ارتكب بعض الكبائر ثم تاب إلى الله توبة نصوحة؟ الشاب نشأ ما قال معصوم، شاب يطيع الله يحصل منها فوائد وما يحصل منها فوائد، لكن استقامته هي الفائضة وهي المشهورة عنه، هذا إن شاء الله يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم صدق أنه من 7 الذين يظلهم الله من النعش. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تشربوا ماء زمزم وتضلعوا به، وهل هو صحيح؟ ثم ما الفرق بين الرهبة والخشية والخوف؟ يشربوا ماء زمزم وتضلعوا به، ما في حديث هذا المصحف، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ما حديث ليس بهذا اللفظ، ولم ما في حديث هذا السياق، ولكن في آثار عن الصحابة أو كذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول صحيح، أما الثاني آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، إذا شرب ما يستطيع يرتوي منها، دل على القلب مريض، يعني اسم المريض هو مريض، عن قلبه ما يصعد فيه الدم، لا، لأن الجسم يصح ويمرض، لكن إذا مات تلف القلب يصيب المرض، فأمراض القلوب الحسد والبغضاء والشهوات والغي وما إلى ذلك هذه أمراض يعتل القلب بها، اعتلال القلب يصير إذا رأى فجور ما ينكره يموت قلبه، وإذا رأى شيء من البغي والظلم ما يهتم ولا يهمه، هذا مريض القلب لما حل فيه من الفجور والبغي. فالمنافق إذا شرب زمزم ما يتضلع منها، لكن زمزم إذا شربها الإنسان بنية كذا فإن الله عز وجل يعطيه حسب نيته، وهذا للمستقيمين، ما يأتي إنسان ما يصلي ومعاه كلا تقول اشرب زمزم، ما تقول له صلي أول واستقيم بالله، هذا غلط. كثير من الأدوية والعلاجات يوصف بها الناس تقول اذهب إلى كذا وفعل كذا، ما صح الاستقامة أولا، كيف فعل علاج مع رجل ليس له بالله صلة؟ كثيرا ما يحدث لي وساوس من الشيطان أثناء الوضوء مما قد أتأخر بسبب ذلك عن إدراك صلاة الجماعة من أولها، فأقول لعنك يا شيطان إن كنت أخرتني بوسواسك فإني أغربك بالاستغفار، فهل يصح هذا القول؟ لا لا تقول ذلك، لكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الوسواس يقول له ما نويت، لا ترى ما جاءت النية، ما قل بسم الله. إذا طاوعه ولم يطرده تمكن منه، فإذا استمرت المطاوعة تمكن منه حتى يزلزله، قد يحصل به وسواس خطير جدا ويمرض صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد ما يبدأ به استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا حصل الثاني يقول لا بلى، يقول له تمام مسحت رأسك، بعد ما يجي ماشي يقول لي خارج يقول له نسيت مسح الرأس، في هذا يقول له بلى مسحت رأسك. وإذا توضأ وتمضمض واصل عند الذراعين يقول لا تمضمض ارجع، يقول أعوذ بالله من الشيطان يقول بلى تمضمض. قد تحصل في الأولى ارجع، لكن إذا حصلت مرتين ثلاث مرات في الوضوء فاعلم أنه شيطان، لأن الشيطان إنما يحرص على هذه القلوب الطيبة يزلزلها، ما يحرص على أمراض القلوب، لا يحرص على قارئ القرآن وعلى الذي يصلي وعلى الذي كذا. فإذا بدأ بك من ذلك فأصرفه وإلا تمكن منك، استعذ بالله، لأن من استعاذ بالله أعاذه الله عز وجل رحمه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.